إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى لكل من ساهم أو أعان على قيام هذه المحاضرات، أخص بالذكر لجنة هذا المسجد، وكذلك كل من ساهم من أهل هذا الحي على إقامة هذه المحاضرات، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خيرا، عنا وعن الإسلام. عنوان هذه المحاضرة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الكلمات هي جزء من آية في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آية عظيمة، آية كريمة، فيها بيان تمام عدل الله سبحانه، وهي سنة قدرية لا تتبدل ولا تتغير، سنة من سنن الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال العلماء رحمهم الله: لا يغير الله ما بقوم من شر إلى خير، أو من خير إلى شر، حتى يغيروا ما بأنفسهم. والواقع الذي نعيش كثر فيه الفساد، فساد في المعتقد، وفساد في التعبد، وفساد في الأخلاق والسلوك، وفساد في المعاملات، ولا سبيل لتغيير هذا الواقع إلا بالإصلاح، كما قال الله جل وعلا عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ولما خلف موسى عليه السلام هارون عليه السلام قال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الإصلاح هو طريق التغيير، فإذا أردنا أن يغير الله ما بنا من الذل والهوان ومن ضنك العيش ومن هذا الفساد، فعلينا أن نصلح ما بأنفسنا. وقد ضرب الله الأمثال في كتابه الكريم عن أناس تغيروا فغيروا عذابهم. قال الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا فعلوا؟ فأعرضوا، بدلوا، غيروا، فغير الله ما بهم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ماذا فعلت؟ فكفرت بأنعم الله، غير الله عليهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك قص الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هؤلاء كان لهم جنة فأرادوا أن يمنعوا حق الله عز وجل ولا يعطوا الفقراء والمساكين، أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، فغير الله ما بهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وهكذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الواقع أننا نحتاج إلى الإصلاح في المعتقد. قبور تبنى وأضرحة تزار وموتى يدعون من دون الله ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا واقع وهو شرك أرعن. فإذا أردنا أن نغير هذا الحال فعلينا أن نصلح من واقع هؤلاء، يربطون الأحجبة والتمائم ويعتقدون فيها جلب المنافع ودفع المضار، وكل هذا مخالف لعقيدة التوحيد وما جاءت به الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لا بد من تجريد التوحيد لله سبحانه، فنعتقد أن الله سبحانه وتعالى بيده دفع الضر وجلب النفع، لا أحد يملك ذلك. قال الله جل وعلا لنبيه: وأن أقم وجهك للدين حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد، ولا تكونن من المشركين. وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، فحشاه عليه الصلاة والسلام أن يقارف الشرك. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه هي العقيدة التي جاءت في كتاب الله سبحانه ودعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. ما بالنا إذا دعينا إلى أن نفرد الله بالعبادة فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نصلي إلا لله، ولا نحج إلا ببيت الله، نفر بعضنا عن هذا بقولهم دعوة جديدة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. دعوة إلى التوحيد خالصة يسمونها دعوة خامسية، يسمونها دعوة وهابية، وهي في الحقيقة إنما هي دعوة الأنبياء والمرسلين، دعوة إلى ترك الأنداد والشركاء والمثلى والنظراء، دعوة إلى تجريد التوحيد لله سبحانه، وأن يكون المعبود بالحق هو الله سبحانه وتعالى دون من سواه، إياك نعبد وإياك نستعين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. دعوة إلى التوحيد، هذا هو طريق الإصلاح، أن ندعو الجميع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى ترك المشايخ والسادة، والإقبال على الله سبحانه وتعالى دعاء وخوفا ورجاء استعانة واستغاثة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دعوة أيضا إلى التغيير في فساد المجتمعات التي تفرقت إلى أحزاب وجماعات وطوائف، كل طائفة تعقد الولاء والبراء على التنظيم الذي أحدثوه من عند أنفسهم، وكل هذا مخالف للإسلام. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دعوة إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله والاعتصام بذلك، وإلى ترك التفرق والتشرذم والعصبيات والجاهليات والحزبيات البغيضة التي مزقت المسلمين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أحزاب وجماعات وطوائف وفرق ما أنزل الله بها من سلطان، ليس هنالك دليل من الكتاب ولا من السنة على أن يتفرق الناس هذا التفرق، ما في دليل. كما قال العلماء، قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه: أتحداكم أن تأتوا بدليل من الكتاب والسنة على تعدد الجماعات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على جواز تعدد الجماعات. جماعات ما يجوز هذا، هذا فساد لا بد من تغييره، وأن يرجع الجميع إلى منهج معصوم وهو منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، هذا منهج معصوم. ذلك الله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فطالب العلم كما قال الشيخ بكر رحمه الله: ويا طالب العلم أوصيك أن تسير على منهج السلف، وإياك والتحزب فإنه قاطع لطريق العلم. احذر رحمك الله أحزابا طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء هدرا وتفرقه كدرا. لا خير إلا أن نكون على منهج السلف، هذا المنهج المعصوم. ذلك يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم. كذلك عباد الله، فساد التعبد انتشار البدع والضلالات في أوساط المجتمع، والبدعة ما كانت على غير مثال سابق ولا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة. فلا سبيل للتغيير إلا بالإصلاح في بيان خطر البدعة، وفي بيان أن الحق أن نتبع السنة. بدع كثيرة انتشرت في أوساط المجتمع، لا بد أن تحارب، ولا بد أن يتكلم فيها، وفي بيان خطرها على الأمة. يكفي في أنها تشريع لم يشرعه الله، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهي قول على الله بلا علم، وهي مردودة على صاحبها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وهكذا. كذلك لا سبيل للتغيير في المعاملات إلا بترك ما انتشر في أوساط المجتمع من الغش والرشوة والكذب والنفاق وخيانة الأمانة ونقض العهد. كل هذا انتشر في أوساط المجتمعات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. غش ورشوة وسرقة وكذب ونقض للعهود واحتيال ونصب، وهكذا. لا بد أن نصلح هذا. كذلك في الأخلاق والسلوك، أن نسعى في إصلاح أنفسنا، أن نتخلق بأخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن نسعى أن نتخلق بأخلاق الإسلام التي دعا إليها، وأن نترك ما نحن عليه من الفساد في الأخلاق. انظروا إلى شوارع المسلمين: تبرج للنساء، حدث ولا حرج. والآيات في القرآن صريحة في إلزام المرأة بالستر والحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. رقص وغناء ورجال ونساء في الأسواق وفي غيرها من المحافل، كل هذا من الأباطيل التي يجب علينا أن نغيرها إذا أردنا أن يغير الله ما بنا من ذل وهوان وتأخير نصر وغيره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف نرجو التغيير من هذه الحال إلى حال أحسن ونحن لم نسعى إلى التغيير؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لا بد أن نغير ما بنا حتى يغير الله علينا. فإذا أردنا الأمن والأمان والنصر والتأييد ورغد العيش، فعلينا بالرجوع الحقيقي إلى هذا الدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الواقع أن ما أصابنا وجزء مما جنته أيدينا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالواقع أننا لا بد لنا أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا. نريد الأمن هذا هو طريق الأمن. نريد رغد العيش طريق رغد العيش في كتاب الله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا افعل يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا هو الطريق التغيير. أما أن نقف مكتوفي الأيدي ولا نصلح أنفسنا ولا نسعى في إصلاح غيرنا فإن هذا هو الدمار الذي يحل بالأمة. وهذه سنن لا تتبدل ولا تتغير وضعها الله سبحانه وتعالى فكانت من قدر الله سبحانه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نفعني الله وإياكم بما سمعنا ونسأل الله جل وعلا يعيننا وإياكم على طاعته ويجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.